الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. طيب، ثم انتقل الناظم بعدها إلى التصوير، وقسم لك التصوير إلى ثلاثة أقسام: تصوير نحت، وهو أن يعمد المصور إلى خشبة فينحتها إلى صور لذوات الأرواح، أو حصات حجر فيصيغها إلى تصوير إلى شيء من ذوات الأرواح، أو صلصال فيصيغه، هذا يسمونه التصوير نحت. ومن طبيعته أنك إذا أضأت النور في أحد جانبيه صار له في الجانب الآخر ظل، يسمونه التصوير ذو ظل، التصوير الذي له ظل. وهذا أجمع العلماء على حرمته إن كان لشيء من ذوات الأرواح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ. وقوله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وفي رواية: الذين يضاهئون خلق الله عز وجل، فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا شعيرة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مصور في النار يجعل له صور، بكل صورة صورها نفسا يعذب بها في جهنم. والمتقرر عندنا أن الأصل في باب تصوير ذوات الأرواح التحريم، إلا ما دعا له داعي الضرورة أو الحاجة الملحة. الأصل في تصوير ذوات الأرواح التحريم، إلا ما دعا له داعي الضرورة أو الحاجة الملحة. أنتم معي هذا ولا لا؟ انتهينا من هذا القسم؟ انتهينا. القسم الثاني: تصوير الرسم، وهو أن يعمد المصور إلى خرقة بيضاء فيرسم عليها، ما في نحت إنما رسم، وطبيعته عدم وجود ظل للصورة، عدم وجود ظل للصورة، أو زجاجة أو جدار أبيض، فيرسم عليها شيئا من صور ذوات الأرواح. ما حكمها؟ هو حرام في قول عامة أهل العلم، للأدلة الأولى، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على عائشة لما علقت سترا فيه تصاوير. أي نوع من التصاوير؟ تصوير الرسم. ولما دخل الكعبة رأى صورة إبراهيم وإسماعيل يستقسمان بالأزلام، وقال: كذبوا ما استقسموا بهما قط، وأمر بمحوها. أي نوع من أنواع التصوير؟ تصوير الرسم. إذن هذان النوعان لا خلاف بين أهل العلم في تحريمهما. بقينا في النوع الثالث الخطير، وهو التصوير بالآلات الحديثة، والمسمى بالتصوير الفوتوغرافي. أنتم معي في هذا ولا رايحين؟ خليني لوحدي في المسجد. من اللي يقول إني معك؟ أنت معي يا صالح؟ قسمت التصوير إلى ثلاثة أقسام، ما هي؟ النحت، نعم، ما أعطني بس الأنواع بدون تفاصيل. أيوة، الفوتوغرافي، صح، أحسنت. طيب، التصوير الفوتوغرافي، قبل أن أبين لكم حكمه أريد أن أعرفكم قاعدة. هذه القاعدة إذا فهمتموها، لا تكتبوها، مو بلازم تكتبونها، أهم شيء تفهمونها، سوف يخف حدة النزاع بيني وبينكم، وسوف تختارون التحريم أو الحل على حسب فهمكم لهذه القاعدة. فهمتم هذا؟ ما هذه القاعدة؟ لأنكم الآن متجهزين لي، أنتم متجهزين لي بفتاوى بعض أهل العلم، أنا عارف، لكن اسمعوا القاعدة اللي إن شاء الله بهديكم الله بها. اختلاف وسائل الحلال لا يخرجه عن حله، واختلاف وسائل التحريم لا يخرجه عن تحريمه. اختلاف وسائل الحلال لا يخرجه عن حله. أنا قلت لا تكتبون، صح ولا لا؟ افهموني أول، قاعدة واضحة: اختلاف وسائل الحلال لا يخرجه عن حله، واختلاف وسائل الأمر المحرم لا يخرجه عن تحريمه. فيبقى الحلال حلالا وإن اختلفت وسائله، ويبقى الحرام حراما وإن اختلفت وسائل. طيب، اسمع، ألعاب الأطفال أليست حلالا؟ طيب، الآن كان في السابق لعبهم وغاية مخترعاتهم ومكتشفاتهم أن يضعوا لوحين متعارضين عليهما شيء من القطن والخرق، هذا غاية ما اكتشفوه. هل يستطيعون أكثر من ذلك؟ الجواب لا. طيب، تطورت لعب الأطفال على تطور الزمان والمخترعات حتى صارت لعبة تقول بابا ماما إيهيهيهيهيهي ولا لا؟ فهل هي حرام؟ الجواب لا. اختلاف وسائل الحلال لا تخرج الأمر عن حله. فالقول الصحيح عندي أن لعب الأطفال على صورتها المعاصرة إن كانت لطفل، إن كانت لطفل فهي جائزة. العالم الفلاني حرمها، نقول لا، لا حق له أن يحرم. لما؟ لأنه لا ينبغي أن نرجع إلى مخترعات الزمان الماضي في الأمر الحلال، لأن الله فتح لنا أبوابا. فمهما تطورت المخترعات فإن كانت في أصل حلال فتطور اختراعه لا يخرجه عن حله، وإن كانت في أصل حرام فتطور اختراعه لا يخرجه عن حرمته، أليس كذلك؟ قولوا إيه ولا لا. إلى الآن صح. اسمعوا، أول كانوا يتطوعون في النوافل في السفر على ظهور ماذا؟ الدواب. فالتطوع على هذه الوسيلة جائز. طيب اختلفت الوسيلة الآن، صارت سيارة، صارت طائرة، صارت، فهل اختلاف وسائل الأمر الجائز يخرجه عن جوازه؟ الجواب يبقى التنفل في السفر على ظهور الدواب جائزا لا حرج فيه. الخمر كان يتخذ في السابق من العنب ومن التمر ومن الحنطة ومن العسل، وهو الذي يسمونه البتع، ها؟ لكن الآن هل يتخذ من هذه الأشياء غالبا؟ لا. الهاي هاي ما يشربون ذا الخمر المتخذ، هذا اللي مساكين اللي ما عنده إلا يشتري قارورة عرق بخمسة ريال بخمسة وعشرين ريال، ضعوف يعني، خمر الضعوف. لكن خمر هذول يصنع بوسائل كيميائية حديثة جدا. هل اختلاف صناعة الخمر ووسيلة إنتاجه يخرجه عن كونه حراما؟ الجواب ماذا؟ لا. فإذا لنتفق على هذه القاعدة، أن اختلاف وسائل التحليل الأمر الحلال لا يخرجها عن حلها، ووسائل التحريم لا يخرجها عن تحريمها. رجعنا إلى مسألة التصوير الفوتوغرافي، الذي تخرجه الكاميرا ماذا يسمى؟ يسمى ماذا؟ طيب، ولماذا حرم تصوير النحت؟ لأنه صورة. ولماذا حرم تصوير الرسم؟ لأنه صورة. أي ليس للنحت وهو الوسيلة دخل في التحريم، وليس للرسم وهو الوسيلة دخل في التحريم. إنما النحت حرم لا لأنه نحت، وإنما لأنه صورة. والرسم لم يحرم لأنه رسم، وإنما لأنه صورة. طيب، لماذا أجدنا في الأوليين ولما جاءت الآلة الفوتوغرافية قلنا جائزة مراعاة لوسيلتها؟ لماذا في النحت لم ننظر إلى الوسيلة، وفي الرسم لم ننظر إلى الوسيلة، وحرمنا باعتبار ما أنتجته هذه الوسيلة؟ فلما جاء في مسألة التصوير الفوتوغرافي مع أنه ينتج صورة قلنا هو حلال بالنظر إلى وسيلته، فلما في التصوير الفوتوغرافي نظرنا إلى الوسائل؟ طيب اسمع اسمع اسمع شيء آخر، وهو أن العبرة ليست بالوسائل، لأن الوسائل خاضعة للمكتشفات. طيب نرجع إلى الأصل، الأصل في التصوير ما هو؟ كل ما يدخل في صور ذوات الأرواح فهو حرام. إذن اختلاف الوسائل التي تنتج هذا الأمر الحرام، اختلاف الوسائل التي تنتج هذا الأمر الحرام لا يجعله حلالا، فيبقى الحرام حراما وإن اختلفت وسائله. فالذي اختلف في التصوير هل هو حقيقته ولا وسيلته؟ فاختلاف وسائله لا يضر في تحريمه. يا ولدي، طيب هذا عكس ظل، هو نفس الصورة نفس حبيبي، هذه كلها علل. عندنا نص واضح، والنص لا يجوز معارضته بالتعليل والاجتهادات والآراء. عندنا نص واضح. ثم إننا نرى أن الناس قد فتنوا في التصوير فتنة عظيمة يا إخوان، حتى طلبة العلم وبعض المشايخ هداهم الله فتنوا بالتصوير، فصارت معرفاتهم فيها صورهم، وصاروا ما يذهبون إلى بلد من البلاد إلا ويصورون مع طلبة العلم سيلفي. أنا ذهبنا مع بعض طلبة العلم يوم من الأيام، والله ما خلونا نستفيد من الشيخ، بكثرة تصور معي يا شيخ، تصور معي يا شيخ، راح المجلس كله وتصوير سيلفي، هذا أشغلونا بتصوير المشايخ. وصارت فتنة. وهناك صور ينبغي أن لا نكثر منها حتى ومع القول بأنها حلال. صور الملوك لا تكثر منها، لأن الناس يفتنون بصور ملوكهم. أولا ترى في صور بشار سجدوا عليها؟ صورة ملك، صورة رئيس. والعلماء لا تكثر من تصويرهم، لأن هؤلاء معظمون لسلطانهم والآخرون معظمون لعلمهم. فكم عبدت صور الأولياء والصالحين، أليس كذلك؟ عبدت ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى، أليست أسماء رجال صالحين؟ قال الشيطان انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يعبدون الله عز وجل فيها أنصابا وسموها بأصبائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت من دون الله. يا إخواني يا حبايبي انتبهوا. فإذا القول الصحيح عندي أن التصوير الفوتوغرافي محرم إلا ما دعا له داعي الضرورة، وهو التصوير التعريف بالنفس، التصوير الجنائي وغيره، أو الحاجة كتصوير البطاقة الشخصية وتصوير الشهادات وتصوير ونحوها، فهذا لا بأس به لأن الضرورة الحياتية والحاجة تبيحه. فهمتم؟ إذن نخلص من هذا أن الأصل في باب التصوير تصوير ذوات الأرواح التحريم إلا ما دعا له داعي الضرورة أو الحاجة. فالذي اختلفت فيه التصوير الفوتوغرافي عما قبله إنما هو في الوسيلة لا في الحقائق والمقصود. بل أرى والله أعلم أن النحت لا يخرج صورة الإنسان على ما هي عليه، ومع وجود بعض التشابه في النحت حرم. تصوير الرسم لا يخرج صورة الإنسان على ما هي عليه، هو أعظم من النحت بشوي، لكن ومع وجود المشابهة في الصورة الظاهرية حرم. أما التصوير الفوتوغرافي فيخرج صورة الإنسان على طبق أصلها، ففيه المضاهات أكثر، ففيه المضاهات أكثر. فإذا حرمت الصورة مع وجود بعض المضاهات، فإذا حرمت الصورة مع وجود بعض المضاهات في تصوير الرسم والنحت، فمن باب أولى أن تحرم مع وجود المضاهات المطلقة. أفيجوز مع مطلق المضاهات؟ انتبه، أفيحرم، أفتحرم الصورة مع وجود مطلق المضاهات وتجوز مع المضاهات المطلقة؟ أين العقل؟ مو بصحيح. فإذا حرمها الأقل فيحرمها الأكثر. فوصيتي لكم من الآن، إذا كان عندك صور لك أنت أو لغيرك حاول أن تطمسها، سواء صور أموات أو صور أحياء أو صورك أنت أو صور أخرى، تعبدا لله عز وجل أتلفها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل باب التصوير والشرك مرتضعان، وقد بعث علي بن أبي طالب أن لا يجد قبرا مشرفا إلا سواه ولا صورة إلا طمسها. والله أعلم.